من سورة النور وما تيسر من قصار السور للقاري الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا تكون ما يَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ رجال ما تريد جنسي يا رسول يخافون يوما تتقلب لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النور وما تيسر من قصار السور. تلاها علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من التسجيلات النادرة التي لم تذع من قبل. أرسل بها إلى البرنامج المستمع سعيد أبو السعود عبد الرحمن من حي العباسية بمدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس في عام 1964، قدمناها لحضراتكم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك أعاده المولى عز وجل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام. إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. لكم تحيات ابتسام مسعد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة، برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم